أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما وبشير لقوم صدق الله العظيم.